لما تحط أكل يكون فيه ضيوف ولا حاجة والمائدة واسعة، فلتضع من كل صنف في كل مكان، ولا تحوج الضيف أن ينظر إلى شيء يشتهيه ولا تطوله يده، لأن برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مما يليك. وساعات الواحد مثلا يروح مثلا يبقى له نفسي يأكل دي، بس حيمد إيده وعيب يعني، ها زي ما بيذكروا عندنا برضو واحد كان عزم واحد صاحبه على مائدة، حط كده ديك رومي في النص كده، وحط بقى ملوخية وبقية الأكل والطبيخ والكلام. طبعا الراجل عايز بيقول للديك هيت لك، بس ايه ها عيب، احنا كلنا برضو ضيوف وبتاع، مش اول ما ايدك هتتحط على اللحمة على طول وبتاع، برضو بتلم نفسك برضو وبتاع، وتقعد تاكل عيش وتاكل مش عارف ايه وبتاع ها وتحوم وكده. فالرجل ايه كل ما ايدك تطول شوية تروح ناحية الديك يقول له كل من الشريف، الشريفة اللي هي ليه الملوخية. طبعا الملوخية دي كان اسمها الشريفة ليه، تعرف اصل كلمة ملوخية ايه؟ ملوكية. ما كانش ياكل الملوخية الا الملوك، ها اسمها ملوكية عشان كده، واسمها الشريفة عشان كده، الشريفة ما كان ياكلها الا الاشراف، لحد بقى ما بقى امتهنت وبقينا احنا بناكلوها بقى ها. فكل عمال ياكل عيش وغمس ملوخية وغمس طبيخ والديك زي ما هو متكتف زي ما هو، كل مش شريفة كل مش شريفة. الرجل زهق بقى خلاص، قام كسر الديك قال له سيبني في عديم الشرف شوي ها الشريفة بتاع، لا انت ما تجيش على القطايب الاكل وتقوم حاططها بعيد كده علشان خاطر بقى الضيف يضطر يمد ايده، لا انت عارف انت عندك 3-4 اصناف المرأة، 3-4 اصناف من الاكل، يبقى في كل ناحية من نواحي السفرة ها يكون موجود كل الاكل، بحيث انك ايه لا تحرم الضيف. ده ادب ترتيب المائدة، وده برضو من اداب الكرم حتى لا تحوج يعني ايه الضيف ان هو يمد يده. جينا بقى لأسوأ وصف، المرأة السابعة، قالت زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء. شوف عيايا من العي، أي أنه لا يعف امرأته، غيايا من الغي وهو الضلال البعيد، طبقا إفي ما بيتفهمش، إفي كل داء في الناس فيه. بيتفهم ازاي ده بقى؟ سلامته ها بالضرب. طب الضرب ده بيصل لإيه؟ شجكي يفتح دماغها، أو فلكي يكسر عظمها كسر خيار، أو جمع كل لك ها؟ يعني تخصص النهاردة أصلت في حاجة يبقى دي فتح الدماغ بس ها؟ الذنب ده كسر عظم، غلطت قوي قوي يعمل الاثنين مع بعض. والضرب ده انما قصد به التأديب، مش انك تعمل لها عاهة، لا المقصود من الضرب التأديب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى الثلاثة مترتبين ورا بعض، وانا هتكلم بصراحة، الرجل إنما يضرب لأنه عجز عن الثنتين قبل الضرب. إذا وعظ بتبقى الموعظة خشنة أحيانا وفيها نوع من التقريع، مع إن الموعظة الأصل أن تكون بكلام رقيق، عشان كده موعظة. إذا وعظ الرجل المرأة وبين لها بكلام المحب أنه يريد زينها، ان هذا الامر يزعجني ولا تفعلي مثل هذا الامر، وانت بنت اصول وبنت ناس ومتربيه، وانا عارف ان انت انسانه فاضله، طب لماذا تفعلين شيئا كهذا وهو يزعجني وده ليس من عشره المعروف، ويتكلم بما يفتح الله عز وجل